على كل حال لا ما يصلح ما يصلح، لا الزوج ولا غير الزوج دخل على النساء بكامل زينتهن، وطبيعي جدا يعني تكلمت عن زواج يعني أسرة كاملة، أسرة الزوج أو أسرة الزوجة فيهم غير متحجبات كذا، يدخل رجل عليهم هكذا طريقة غلط غلط ما أبدا، لا الزوج ولا رفقاء الزوج سواء كان أخوان أخوانها خطأ، دخول بهذه الطريقة على المرأة بين الحريم غلط يعني، ممكن يشوف واحدة أحلى من زوجته كلهم أبهتهم الحريم كلهم صحيح كلهم كاشخات وهكذا يعني، يشوف واحدة أحلى يهون يعني، ترى فتن والله فتن والله. حدثني أحدهم بس ما عد على ذمة الرواية يعني، إن رايح صديقة إن رايح يملج يوم قفوا بالسيارة ولا داشة واحدة متزينة وقال من هذه، قال متعمها، قال بيها، قال يبا رايح يملج، قال بي هذه ما بيها أبي هذه، وفعلا تركها وراح ملت على متعمها أخذها. فالقصد إن هذا خطأ، خطأ الدخول بهذه الطريقة على النساء متبرجات متعطرات أحيانا الغناء عند النساء أو غير ذلك من الأمور غلط، دخول الزوج أو دخول أصدقاء الزوج أو إخوانه أو إخوانها كلها غلط، هذا الله المستعان. تفضل. إذا كان دخول العرس صلاة الحريم النساء مسترة وأهل أم وخالته بس والجميع متستر زين، هذا إذا حصل هذا زين، بس ما تضمن هذا ما تضمن يعني، هذا الأمر غير مضمون، وهو أن قضية أن جميع الأجنبيات عنا متسترات، لأن مو كل الناس متحجبات، ما في أسرة الحين تقريبا إلا فيها متبرجة أو متبرجتين أو أكثر. طيب فأنت لا تضمن أن الجميع متستر، هذه واحدة. ثانيا إذا كان الجميع متستر وما في دقدقة ولا في العطورات والسؤال يعني ما في، المقصود المحظور ومو حرام لذاته، مو حرام لما يرافقه من هذه الأمور، إذا ما كانت هذه الأمور موجودة ما في بس، لكن إذا كانت هذه الأمور محرمة موجودة وهذا هو الأصل فلا يجوز.